راديو عنوان لأنك بتهمنا. عذرا مستمعينا لهذا الخطأ شوي تقني معلش، فرح أبدأ رجع الفقرة الحلقة الخامسة من فقرة الفضائيون العلمية على راديو ألوان. نبدأ معكم فقرة اليوم بهذا المقتطف من كتاب الأرض نقطة زرقاء باهتة للعالم كارل ساغان، حيث يقول: ولكن بالنسبة لنا يختلف الأمر، انظر مرة أخرى إلى هذه النقطة، إنه هناك الوطن، ها نحن عليها، يوجد كل من تحبه، كل من تعرفه، كل من سمعت عنه، كل إنسان كان موجودا في أي وقت. إن جميع أفراحنا ومعاناتنا وآلاف الأديان والأيديولوجيات والمذاهب الاقتصادية الواثقة، كل قناص أو مغير، كل بطل أو جبان، كل مبدع أو مدمر للحضارة، كل ملك أو فلاح، كل شاب وفتاة متحابين، كل أم وكل أب، كل طفل واعد، كل سياسي فاسد، كل نجم لامع من نجوم الفن، كل قائد أعلى، كل قديس أو آثم في تاريخ نوعنا قد عاش هنا على هذه الذرة من الغبار المعلقة في شعاع شمس. ويعد كوكب الأرض مسرحا صغيرا جدا في ساحة كونية شاسعة. تأمل كل أنهار الدم التي أراقها الجنرالات والأباطرة حتى يصبحوا أسيادا، إذا ما نجحوا في تحقيق المجد والانتصار، ولفترة وجيزة خاطفة على كسرة ضئيلة من هذه النقطة. وتأمل الأعمال الوحشية اللانهائية التي مارسها سكان أحد أركان هذا العنصر الضئيل على سكان آخرين في ركن آخر. إننا بصعوبة يمكن أن نميزهم، ما يعني نميز بعضهم عن بعض. ترى ما مدى سوء الفهم بينهم، وما مدى رغبتهم في قتل بعضهم بعضا، وما مدى اشتعال ما بينهم من كراهية. إن نقطة الضوء الباهتة هذه تقف متحدية أوضاعنا المصطنعة وما نتصوره من أهمية ذاتية، فضلا عما لدينا من أوهام حول وضعنا المتميز في الكون. فكوكبنا ليس سوى بقعة ضئيلة وحيدة في غلاف من الظلام الكوني الفسيح المحيط بنا. وفي هذه الظلمة وفي وسط هذا الاتساع لا تبدو أي إشارة خفية أو حتى تلميح إلى أن مساعدة ستأتي من مكان آخر لإنقاذنا من أنفسنا. إن كوكب الأرض هو العالم الوحيد المعروف حتى الآن كمأوى للحياة، ولا يوجد أي مكان آخر يمكن أن يهاجر إليه نوعنا في المستقبل القريب. إننا نقدر فحسب أو نقدر فحسب على القيام بزيارات إلى هنا وهناك، أما الاستقرار فليس بعد. وعلى أي حال فكوكب الأرض سواء رضينا أم لم نرضى فهو مقامنا. لقد قيل إن علم الفلك خبرة متواضعة تبني الشخصية، وربما لا يوجد توضيح لحماقة تصورات الإنسان أفضل من هذه الصورة المأخوذة عن بعد لعالمنا الصغير. وبالنسبة لي فإن هذه الصورة تؤكد مسؤوليتنا في التعامل مع بعضنا البعض بمزيد من الرعاية والعطف، ومسؤوليتنا في حماية هذه النقطة الزرقاء الباهتة والاعتزاز بها، فهي الوطن الوحيد الذي عرفناه. ما الذي سيكلفنا كبشر استعمار مجرة درب التبانة؟ ذلك هو مقالنا الجديد اليوم على الموقع www.aliens-sci.com. والآن نمر للحديث عن كيف جعلت ناسا من رواد الفضاء نجوما للشبكات الاجتماعية. يرى رائد الفضاء سكوت كيلي أن رؤية الشفق القطبي الشمالي من المحطة الفضائية العالمية آسر للأنفاس وملهم جدا، كما أنه مثالي من أجل الإنستغرام، ولذلك قام كيلي بنشر صوره هناك، وفي الحقيقة كان نجاحا هائلا مع أكثر من 19,300 إعجاب عند نشره للصور. رغم انضمام ناسا إلى الإنستغرام مؤخراً، أي منذ سبتمبر عام 2013، إلا أنها قد أبهجت أكثر من 4,600,000 متابع على حسابها الرسمي، وذلك في غضون سنتين عن طريق نشر صور كتلك الصورة التي نشرها كيلي. قول لورين وورلي السكرتيرة الإعلامية لدى وكالة ناسا أن الفضاء يثير اهتمام شرائح مختلفة من الناس للعديد من الأسباب، فإن متابعي ناسا على الإنستغرام مهتمين بالفضاء، إلا أن الاتصال الحقيقي بينهم وبين ناسا يكمن في رؤية الفضاء من خلال هذه الصور المأخوذة مباشرة وساطة الأشخاص الذين يرون بالفعل هذه الأعاجيب الكونية عن قرب، أي رواد الفضاء. فإن منشورات رواد الفضاء على شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في جذب ناسا للعديد من المتابعين، فهم الوحيدون الذين يرون أعجيب الفضاء بشكل مباشر. لا يتم إرسال رواد الفضاء إلى هناك بهدف إثارة إعجاب متابعي شبكات التواصل الاجتماعي بالطبع، فلديهم الكثير للقيام به في المحطة الفضائية غير التقاط الصور. يقول رائد الفضاء التابع لناسا ريد ويزمان بأنهم لا يملكون وقتا مجدولا من أجل شبكات التواصل الاجتماعي، وبأن وقتهم الفارغ على المحطة محدود جدا، فهم يعملون عموما حوالي 12 ساعة كل يوم. إن الاشتراك في شبكات التواصل الاجتماعي عمل طوعي كليا بالنسبة لرواد الفضاء، حيث يشعر البعض منهم وكأنهم مجبرون على المشاركة. فعلى سبيل المثال يعترف ويزمان بأنه يشعر بالمسؤولية تجاه ذلك، رغم أنه لم يكن يعلم شيئا عن تويتر قبل أن يتم تدريبه في ناسا. ويضيف ويزمان بأنه وزملائه يتسللون قليلا ليأخذوا بعض الصور خارج نافذة الأرض، ثم يشعرون بأنه عليهم مشاركة هذه الصور فهي جميلة جدا. يقوم رواد الفضاء بمشاركة تلك الصور الجميلة بمساعدة أخصائي شبكات التواصل الاجتماعي ككريك بيرنارد، الذي ساعد ويزمان في الحصول على أكثر من 380,000 متابع على حسابه. يقول بيرنارد بأنه يطلع رواد الفضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى بأنه لا تمييز بين شبكات التواصل الاجتماعي وأي وسيلة أخرى يتم من خلالها التواصل مع العموم. ويضيف بأن الجانب المسلي للأمر هو عند مساعدة رواد الفضاء في اختيار ما يشاركونه، فقد أخبره ويزمان أنه يريد نشر أشياء تخص كأس العالم وتعليم الناس كيفية رصد محطة الفضاء الدولية من الأرض إضافة للفيديوهات، وبناء على ذلك اتفقوا على اختيار الشبكة الاجتماعية المناسبة والآلية التي يتم النشر وفقها. يقول ويزمان أنه قد لجأ في بادئ الأمر إلى الفيديوهات التي تعرض سلاسل الصور، لأنه كان متابعا للعديد من الفتية والفتيات الذين ذهبوا إلى الفضاء ممن كانت صورهم دوما مذهلة، إلا أنه لم يكن هناك منصة يمكن من خلالها نشر ملف فيديو. ومن حسن حظ ويزمان أن موقع فاين كان قد أطلق لتوه هذه الخدمة، وبذلك أصبح المنصة المثالية لإضافة فيديوهات تعرض سلاسل صور مباشرة في حسابه على تويتر. بعد توضيح استراتيجية شبكات التواصل الاجتماعي، كل ما أصبح على ويزمان فعله هو المساهمة في إغناء المحتوى من خلال إرفاق صورة أو فيديو في رسالة على البريد الإلكتروني لبيرنارد، ومن ثم يقوم بدوره بنشره على تويتر. يبدو الأمر للوهلة الأولى بسيطا، ولكن مشاركة الصور والفيديوهات من الفضاء ليس بمستوى سهولة الدخول إلى شبكة واي فاي لاسلكية محلية، فقد ازدادت المشاكل التقنية المتعلقة باستخدام الإنترنت بشكل كبير على محطة الفضاء الدولية، حيث يوضح ويزمان الأمر قائلا: إننا نكمل دورتنا حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، تخيل فقط أنك تقود سيارتك وأبراج التغطية تتغير كل عدة دقائق. هذا ما يحصل معنا، عدا أننا نغير شبكات الأقمار الصناعية، ففي كل 20 دقيقة نغيرها، وبذلك نفقد الاتصال بالإنترنت، حيث يصبح الدخول إلى حسابي على تويتر ورفع الصور عملية مرهقة وشبه مستحيلة. ويضيف بأنه من حسن الحظ أن ناسا قد اكتشفت حلاً للمشكلة من خلال ما يدعى لايف ميل، فلطالما هم في مرأى قمر TRD، وهو نظام اتصالات تابع لأقمار ناسا الصناعية التي تدور بشكل متزامن مع الأرض. يمكنهم استخدام البريد الإلكتروني بشكل مباشر وحي وإرسال الرسائل بغضون ثوان بعد الضغط على زر الإرسال، وسيتسلمه المتلقي. وبهذا يقل الوقت المستهلك في النشر من 20 أو 25 دقيقة إلى ثانية واحدة. يقول بيرنارد بأن رواد الفضاء كثيرا ما يلجؤون إليه لمساعدتهم في اختيار ما ينشرونه. عندها يقوم بيرنارد بإلقاء نظرة على النشاطات الحالية والوسوم والأمور الأكثر تداولا، ومن ثم يعرض عليهم بعض الاقتراحات، كما يضيف بأن عليه التحقق من صحة ما يرسله إليه وايزمان، لدرجة أنه يشعر في بعض الأحيان وكأنه سيري المساعد الذكي لأجهزة أبل. بعد التحقق من الوقائع والقيام بإجراءات لإرضاء المتطلبات حول أي شيء يتساءل رواد الفضاء عنه، يتم نشر المحتوى المرسل بشكل مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد كل ذلك ليس من الضروري أن تتم العملية بهذا الشكل السلس دوما، فعلى ناسا أن تواجه المستخدمين الذين يهاجمونها، حيث يقول بيرنارد أنه في كل مرة تنشر فيها صورة هناك احتمال بأن يعلق شخص ما بأنه يرى طبقا طائرا، أو ينكر ببساطة سقط هذه الصورة. إن رواد الفضاء لا يحصلون دوما على المنصة التي يطلبونها، كما وضح جيسون تاونسند مدير شبكات التواصل الاجتماعية لوكالة ناسا والمسؤول عن حسابات ناسا التنظيمية، فإن اختيار المنصة هو شيء يعتمد على عدة عوامل. من المفترض أن تناسب الأسئلة التي يطرحها تاونسند وزملائه عند مساعدة رواد الفضاء على النشر. هل نملك القدرة على ذلك؟ هل سيجلب هذا متابعين جدد؟ هل نحتاج لطريقة جديدة لعرض المحتوى؟ هل لدينا متابعين على هذه المنصة ولا نستطيع الوصول إليهم على غيرها؟ تاونسند وفريقه المؤلف من شخصين هم المسؤولون عن الإجابة عن كل تلك الأسئلة، وعن بناء العلاقات مع كل المنصات، واتخاذ قرار فيما إذا كانت المنصة مناسبة وكيفية استخدامها من قبل ناسا. بالرغم من أنه عمل كثير، إلا أنه يتمحور حول هدف واحد، الملائمة. يقول جون يامبر مدير آخر لشبكات التواصل الاجتماعية لدى ناسا بأنهم يقومون بكل هذا طوال الوقت ليجعلوا من ناسا ملائمة من خلال وضعها في المكان الذي يبدو منطقيا، ففي حال وجود شيء متداول بشكل كبير مثل مرور ليونارد نيموي أو اليوم العالمي للدونات أو فيديو لفرقة وان دايركشن، وكان ممكنا أن يكون لناسا دورا هناك، فستفعل. تملك ناسا محتوى غني لتبني منه منصة تواصل اجتماعي، من منشورات رواد الفضاء إلى معارض الصور ومحطات التلفاز وبراءات الاختراع. تشبه ناسا هذا المحتوى بمنجم ذهب، وهي تفعل كل ما بوسعها لمشاركته. وهنا يأتي دور شبكات التواصل الاجتماعي التي تعطيها طريقة فعالة للقيام بذلك، وتسمح لها بالقيام بما تحب وبأفضل شكل، وهو الإلهام. يقول ويزمان: تخيلوا لو كان لدى نيل أرمسترونغ وباز ألدرين شبكات تواصل اجتماعي عندما كانوا على القمر، كان ذلك سيجعل منها تجربة مختلفة تماما للجميع. ذلك الدافع الإلهامي كان جزءا جوهريا من استراتيجية ناسا منذ أن بدأت باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2009 من خلال أول تغريدة لمايك ماسامينو من الفضاء. قامت ناسا بعدها بالعديد من الأحداث الدورية التي دعت من خلالها أكثر من 6500 متابع إلى ما وراء كواليس الإطلاق. تقول ويرلي أنه خلال هذه الأحداث يسمح للمتابعين بأن يروا الإطلاقات عن كثب، وبأن يشاركونها مع أصدقائهم مباشرة ودون شروط مسبقة حول ما يمكنهم قوله، ما عدا بعض الأشياء الخارجة عن الحدود لأسباب أمنية. كما تقوم ناسا بكل ما في وسعها لدعم واحتضان العدد المتزايد من متابعيها بتوزيع المحتوى على 13 منصة، حيث أثبتت نجاح هذه الاستراتيجية باحتضانها لشبكات التواصل الاجتماعي كما تفعل أفضل الماركات، وبالتأكيد أكثر من أي وكالة حكومية أخرى. يقول يامبرغ بأنه هناك تباين مميز في أسلوب ناسا بالتواصل مع العموم خلال بدايات البرنامج الفضائي، فهو قد شارك في عمليات التشغيل الفضائية لدى ناسا قبل العمل في شبكات التواصل الاجتماعية، ويضيف بأن كل شيء يعود إلى اختلاف جوهري وحيد، الوصول. لطالما كانت ناسا تفعل أشياء مذهلة، ولكن العموم لم يكن يعلم بحدوثها أبدا. ففي العودة إلى بداية برنامج الفضاء، كان كل ما يعرفه العالم عن ناسا يتم نقله بواسطة محطات الإخبار الإعلامية الكبرى. كان هناك مراسلون متفانون قاموا بتغطية الأحداث المتعلقة بالإطلاق وأخبار الفضاء الأخرى، فقد كان لهؤلاء المراسلين القدرة على الوصول إلى كل معلومات ناسا. إلا أن من يريد أن يتعلم أكثر كان عليه أن يبحث عن المعلومات بنفسه، ولم يقم بذلك إلا المهووسون بالفضاء إلى حد كبير. أما الآن فقد أصبح الوصول للمعلومات أسهل بالنسبة للجميع. يقول يامبرغ أن عملهم كأخصائيي تواصل لا ينحصر بالمشاركة وحسب، بل بصياغة المعلومات بلغة واضحة أيضا، ويضيف بأنهم لا يحتاجون لخلق أنباء كبيرة، بل لخلق محتوى صديق للمجتمع. فالناس ليسوا مشاهدين فقط في هذه الأيام، حيث يمكنهم أن يشاركوا مع ناسا وهم بالفعل يقومون بذلك. حيث يقول أن خلال إغلاق الحكومة في عام 2013 لمدة 17 يوماً كانوا جميعاً في إجازة ولم يتمكنوا من فعل أي شيء بالرغم من أنهم أرادوا ذلك. فخلال هذا الوقت برز المجتمع وقاموا بمشاركة تغريدات باستخدام وسم باسم أشياء قد تشاركها ناسا، فتحولوا من مشاهدين يعلمون ما كان سيشاركه رواد الفضاء إلى الأشخاص الذين يقومون بنشر هذه المعلومات في وسائل الإعلام. يقول برنارد بأن متابعي ناسا يقومون على شبكات التواصل الاجتماعي بمواجهة من يشن هجمات على ناسا، فإن ما يجعل ناسا تشارك محتواها بحرية كبيرة هو شعورها بالإلهام بفضل متابعيها. حيث يروي ويزمان قصة قد حدثت معه حين نشر صورة لجزيرة استوائية في المحيط الأطلسي، وقام أحد الشبان بالرد عليه قائلاً لأنه قد ولد هناك. بعد هذا التعليق قام ويزمان ببناء علاقة مع هذا الشاب، كما كان راغبا في الذهاب لرؤية جزيرته الصغيرة تلك في المحيط الأطلسي، والتي تبعد 1000 ميل من أي بر آخر على الإطلاق، حيث لم يكن ويزمان يعلم بأن أي بشريا قد عاش هناك، وها هو الشاب هذا على تويتر يخبره بأنه يعيش هناك. تقول ويرلي أنها قد زارت أديس أبابا في أثيوبيا، وهي مختلفة ب180 درجة عما تعرفه في الولايات المتحدة الأمريكية. فهؤلاء الأطفال لديهم بالكاد أحذية ليرتدونها، ولكن كان من المذهل كم هم ملهمون بفضل البرنامج الفضائي. فقد كان هنالك ولد في 14 من عمره قد بنى روبوتا من الليغوز لمساعدة عمال الإغاثة في حال انتشار مرض إيبولا في دولته. يرى ويزمان اهتماما انضمام منصات أخرى مثل خدمة الرسائل الجديدة لياهو وخدمة بيريسكوب التي توفر خدمة نشر فيديوهات لحظية ومباشرة، فلو أراد مستخدم ما أن يدخل ويرى ما الذي يحدث في الفضاء ربما عندها سيلهمون للمجيء من أجل التجربة إن أرادوا ذلك. فإعطاء البشر جميعا مقعدا أماميا لمشاهدة أعاجيب الكون هي خطوة صغيرة لناسا وخطوة عملاقة للبشرية. هي راديو، هي صوتك، في ألف شيء وشيء بدك تحكيه، منين بدك تبدأ ما بتعرف. هي الخبر، وهذا تذكير بالعناوين. 31 حدث هي لإلك. راديو ألوان، خليها إذاعتك. بالطبع مستمعينا، جميل أن يكون لناسا يعني صفحة على الانستغرام، هذا التطبيق الجميل، ونرى صور الفضاء عن قرب. ولكن ماذا سيكلفنا استعمار مجرة درب التبانة؟ على الرغم من كونها فكرة سائدة في الخيال العلمي، إلا أن الهجرة إلى كواكب خارج المجموعة الشمسية ستكون أكثر صعوبة وتعقيدا مما يمكن تخيله بكثير. إن فكرة أن الإنسان سيكون قادرا على السفر والإقامة يوما ما في أجزاء أخرى من مجرتنا يعني عبر عنها رائد علم الصواريخ الروسي قسطنطين تسيلو فيسكي، الذي كتب إن الأرض هي مهد الإنسانية ولكنك لم توجد لتبقى إلى الأبد. ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الفكرة أساسية في الخيال العلمي، ومن ثم جزءا من الصورة التي أجمعت عليها الإنسانية لمستقبلها. فالذهاب إلى النجوم اعتبر في يعني قد مصير الإنسانية، وحتى مقياسا لنجاح الجنس البشري. ولكن خلال قرن منذ اقتراح هذه الرؤية تعلمنا العديد من الأشياء عن الكون وعن أنفسنا، والتي اجتمعت لتشير إلى أن الخروج إلى المجرة قد لا يكون مصير البشرية في النهاية. المشكلة التي يبدو أنها تطغى على جميع المشكلات الأخرى هي فكرة الحجم الهائل للكون، والتي لم تكن معروفة عند بدايات تخيل الناس أنه من الممكن السفر إلى النجوم. فأحد أقرب النجوم إلى الأرض وهو النجم تاو ستي أو تاو ست، يقع على بعد 12 سنة ضوئية، أي أبعد بحوالي 100 بليون مرة من بعد القمر عن الأرض. إن فارقا كميا بهذا الحجم سينتج عنه اختلاف نوعي في إمكانية تجاوز حدود المجموعات الشمسية، لأنه يعني ببساطة لا يمكننا إرسال الناس عبر مثل هذه المسافات الهائلة في مركبة فضائية، لأن بيئة المركبات الفضائية فقيرة جدا لدعم الحياة البشرية طول المدة التي ستستغرقها الرحلة، والتي قد تبلغ قرون يعني. وبدلا من المركبات الفضائية سيكون علينا صنع يعني ما يشبه سفينة نوح فضائية، أي كبيرة بما يكفي لدعم مجتمع من البشر، بالإضافة إلى نظام بيئي معاد تدويره بالكامل من النباتات والحيوانات. من جهة أولى ينبغي للسفينة أن تكون صغيرة بالقدر الكافي لتتسارع وتبلغ سرعات عالية ما يمكنها أو يمكنها من اختصار فترة التعرض للإشعاع الكوني من وقت الرحلة، وتقليل إمكانية حدوث أعطال في السفينة. ولكن من نواحي أخرى فإن الحجم الأكبر للفلك أفضل، فهي بذلك ستحمل كمية أكبر من الوقود، لكنها بذلك ستستنزف كميات منه أكبر لدى إبطاء سرعتها عند الوصول إلى الوجهة. لهذا فإن الحجم الأصغر هو أفضل، ولكن الصغر قد يخلق مشاكل من ناحية تدفق موارد التمثيل الغذائي والتوازن البيئي، وسنظل ندور في حلقة مفرغة لا فكاك منها. يبين لنا نموذج الجزيرة الجغرافي الحيوي بعض المشاكل التي من الممكن أن تنجم عن هذا التقليص في الحجم، ولكن عزلة سفينة الفضاء ستكون أكثر تعقيدا من أي جزيرة على كوكب الأرض. ضرورات التصميم الداعية إلى تكبير الحجم أو تصغيره قد تتعارض مع بعضها البعض، مؤدية بأي سفينة مقترحة إلى طريق مسدود. مستمعينا، عند الحديث عن المشاكل الأحيائية البيولوجية التي يمكن أن تنجم عن تغيير البيئة، يعني التصغير الكبير للسفينة وتبسيطها وعزلتها وبغض النظر عن حجمها، يجب أن لا نغفل أو نغفل عن الآثار المحتمل أن تصيب الكائنات الحية الدقيقة وهي التي نتعايش معها باستمرار. فالبشر ليسوا كائنات مستقلة، وحوالي 80% من الحمض النووي DNA فيه هو في الحقيقة حوي لمجموعة واسعة من مخلوقات أصغر، ويجب أن تعمل مجموعة الكائنات الحية في توازن ديناميكي لنكون بصحة جيدة. ولقد طورنا معها على سطح هذا الكوكب نظاما تشاركيا معقدا ومتكاملا يشمل مجموعة من التأثيرات الفيزيائية، بما في ذلك جاذبية الأرض والمجال المغناطيسي والتركيب الكيميائي والغلاف الجوي والتعرض لأشعة الشمس والحمولة الجرثومية والسفر إلى النجوم، يعني الابتعاد عن كل هذه التأثيرات ومحاولة استبدالها بشكل مصطنع. ونحن لا نملك الكثير من البدائل، ولا نستطيع أن نكون على يقين من سلامة التأثيرات الفيزيائية المصطنعة قبل الإقلاع، نظرا لكون الوضع أكثر تعقيدا من أن يسمح لنا بإمكانية نمذجته. ولهذا ستكون أي سفينة متجهة للنجوم تجربة، وركابها يعني فئران تجارب، وقد يكون الجيل الأول من البشر على متن السفينة متطوعين اختاروا المشاركة بهذه المهمة بمحض إرادتهم، ولكن ذريتهم لن يكون لها الخيار، إذ ستولد هذه الأجيال في غرف أصغر بتريليون مرة من الأرض دون أن تتاح لهم أي فرصة للهروب. أعزائي، في هذه البيئة المتضائلة يجب ضمان الالتزام بالقواعد للحفاظ على التجربة كما هو مخطط لها أن تكون، فالإنجاب لن يكون أمرا كافيا أو كيفيا حتى، لأن تعداد السكان في السفينة يجب أن يبقى ضمن الحد الأدنى والأقصى المحددين، وعلى نفس المنوال سيكون العديد من الأعمال إلزامية للحفاظ على سير السفينة، وبالتالي العمل أيضا لن يكون اختياريا. في النهاية فإن القيود الحادة ستجبر البنية الاجتماعية في السفينة لفرض معايير وسلوكيات محددة، وهذا الوضع سيتطلب إنشاء ما يشبه الدولة الشمولية أو ديكتاتورية. وبالطبع مستمعينا، فإن التنبؤات في حقلي علم الاجتماع وعلم النفس أصعب من غيرهما، فنحن البشر لدينا قدرة عالية على التكيف، ولكن من ناحية أخرى وبالنظر في التاريخ نجد أن الناس كانت تتصرف بشكل سيء في الأوضاع والنظم الاجتماعية القاسية. أضف إلى هذه عزيزي المستمع الظروف الاجتماعية الضيقة، يعني النفي من الكوكب الذي نشأنا وتطورنا عليه، واحتمال ظهور مشاكل صحية والاحتمالية العالية لظهور صعوبات نفسية وأمراض عقلية، وعلى مدى عدة أجيال من الصعب تخيل بقاء مجتمع مشابه يعني مستقر. ولكن وعلى الرغم من هذا وذاك يبقى البشر قادرين على التكيف وبارعين ومبدعين، وسيكون من المفهوم أن يتمكنوا من حل وتجاوز جميع المشاكل المذكورة سابقا، ويعني سيعبر الناس المحبوسون في السفينة بنجاح الفضاء ويصلوا إلى نظام كوكبي آخر، ولكن إن حدث ذلك ستكون مشاكلهم قد بدأت للتو. إن أي كوكب سيحاول الرحالون استيطانه سيكون إما مأهولا يضج بالحياة أو ميتا خاليا من أشكال الحياة. فإذا كان هنالك سكان أصليون فإن مشكلة العيش على تماسٍ مع الكائنات الفضائية قد تتراوح عواقبها من الحميدة إلى الفتاكة، ومن المؤكد تحديد ذلك سيتطلب استقصاء دقيقا. من جهة أخرى، يعني إذا كان الكوكب خامل سيكون على الوافدين الجدد استصلاحه وجعله صالحا للسكن باستخدام الموارد المحلية ومصادر الطاقة التي أحضروها معهم وحسب. إن أي عملية مماثلة سيكون لها انطلاقة بطيئة وستستغرق قرونا بأكملها، وخلال هذه الفترة سيتعين على السفينة أو بديلها على سطح الكوكب أن يستمر في العمل دون فشل. ومن المحتمل أيضا أن لا يتمكن الوافدون الجدد من تحديد ما إذا كان الكوكب مأهولا أم لا، كما هو الحال في وقتنا الراهن مع المريخ، وسيواجه الناس المشكلة تلو الأخرى دون أن يتمكنوا من تحديد ماهيتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات تبطئ من خياراتهم أو أفعالهم. مستمعينا، يعني إذا ما أردنا تلخيص ما سبق نجد أن أي رحلة بشرية خارج النظام الشمسي ستواجه مجموعة من المشاكل المعقدة، وعند الوصول إلى نظام نجمي آخر سوف تظهر مجموعة أخرى من المشاكل، وهذه المشاكل مجتمعة لن تحول دون إطلاق الرحلة، لكنها ستضع المشروع أمام صعوبات جمة وتجعل فرص نجاحه قليلة جدا. هذه الشكوك بنجاح المشروع لا يمكن تفاديها، وتحتم علينا أخذ الجوانب الأخلاقية للمشروع بعين الاعتبار، مما سيتطلب وضع العديد من الشروط المسبقة قبل تنفيذ المشروع، ومن بينها أولا الوصول إلى حضارة بشرية مستدامة على الأرض نفسها، لأن تحقيق ذلك من شأنه أن يعلمنا الكثير من الأشياء التي نحتاج معرفتها لبناء أحواض تربية قابلة للنجاة في الفلك. ثانيا تنفيذ تدريبات مديدة مسبقة في سفينة تدور حول الشمس، مما سيمكننا من إجراء بعض التعديلات والتصليحات ومراقبة التأثيرات في حلقة من التغذية الراجعة المستمرة حتى نصل إلى سفينة تحقق مقومات النجاح. ثالثا إرسال بعثات استكشافية إنسانية أو إنسانية روبوتية إلى الأنظمة الكوكبية القريبة لمعرفة إن كان أحدها مرشحا محتملا للسكن. إذا لم تتخذ هذه الخطوات لن يستطيع البشر السفر بنجاح وسكن المنظومات النجمية الأخرى، والتحضير بحد ذاته هو مشروع يحتاج عدة قرون أو قرون، ويعتمد اعتمادا كبيرا على نجاح الخطوة الأولى منه، وهو إنشاء حضارة مستدامة طويلة الأجل على الأرض. هذه الخطوة ضرورية للغاية، وإن لم تكن كافية لضمان نجاح أي رحلة بين النجوم، فإن لم ننجح في خلق بيئة مستدامة في عالمنا الخاص لن يكون هنالك كوكب بديل. مستمعينا، نموذج الجزيرة الجغرافي الحيوي هو مصطلح يطلق على دراسة تهدف إلى تحديد وشرح العوامل التي تؤثر في تنوع أصناف الكائنات الحية في أي مجتمع، وهي تقترح أن الجزيرة الأكبر سيكون فيها عدد أكثر من أنواع الكائنات الحية. وكلمة جزيرة في هذا السياق لا تعني مجرد قطعة من الأرض تحيط بها المياه، إنما أي منطقة قابلة للسكن تحيط بها مناطق غير صالحة بالنسبة للأنواع التي في الجزيرة، مثل قمم الجبل، أكوام الروث، وأيضا البحيرات. هذه المادة التي كنت أقرأها ترجمة ترند فتوح ومراجعة وتدقيق أحمد ميمون الشاذلي. و وجب أن أنوه بأن الخيال العلمي هو أساس للعمل العلمي حاليا في التجارب الفيزيائية على وجه الخصوص. سنتابع معكم في استوديو الرابعة. هي راديو، هي صوتك. في ألف شيء أو شيء بدك تحكي، منين بدك تبدأ ما بتعرف. هي الخبر، وهذا تذكير بالعناوين. 31 هي لإلك. راديو ألوان، خليها إذاعتك.